بماذا يثبت المال؟ برجل ومرأتين أو برجلين أو برجلين وإيمان المدعي. عندنا الآن رجل ومرأتان، وقلنا السرقة تضمن الشيئين قطعا وضمان مال، والذي حصل رجل وامرأتان. ما تقول؟ طيب لا تعلم عبد السلام؟ يعني يضمن المال ولا يقطع، يضمن المال لأنه وجد الشرط قبول، قبول الشهادة، ولا يقطع لعدم وجود لعدم تمام النصاب في شهادة القطع، لأنه لا بد من رجلين. وهنا تباعد الحكم، وتباعد الأحكام هذا ثابت في الشرع أنه يقبل من جهة ولا يقبل من جهة أخرى. طيب نبدأ بالدرس الجديد. نعم. نعم. لأنهم قالوا أن من إذا كان كل من الشيخ راضي وجزم الشيخ بالإنكار فإنه لا يعتبر حديث، وأما إذا كان لم يجزم وشك فإنه يقبل قول الراوي ولو لم يذكر الشيخ. لا ليس بصحيح، لأن هذا حكم تعلق بثالث، ثم إن قول الراجح أيضا من مسألة إنكار الشيخ أنه يقبل حتى لو جزم. لا لا الصحيح لا تفصيل، لأن دائما الإنسان يجزم بالشيء وهو ناس، أما لو قال لا أذكر واضح جديد. له بار خاص ولا عام؟ طيب سمع الله معك. قال رحمه الله تعالى: باب التعاب والبينات. نقل رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يفهم بينهم اليمين أيهم يحلف. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب الدعاوى، ويجوز الدعاوي لأنفع فعلى تجمع على فعالي وأفعال كالفتاوى والفتاوي والصحارى والصحاري وما أشبه ذلك. يقول: الدعاوى وهي جمع دعوى، والدعوى أن نضيف الإنسان لنفسه حقا على غيره. هذه الدعوى أن نضيف الإنسان إلى نفسه حقا على غيره، وعكسها الإقرار، وهي أن نضيف الإنسان والإقرار أن نضيف الإنسان حقا لغيره على نفسه. وبقت الشهادة وهي أن نضيف الإنسان حقا لغيره على غيره، وهذه القسمة الثلاثية: إما أن تضيف حقا لنفسك على غيرك وهذه دعوة، أو حقا لغيرك على نفسك إقرار، أو حقا لغيرك على غيرك شهادة. أما البينات فهي جمع بينة، والبينة هي ما يظهر به الحق ويبين به الحق، وهي أقسام: إما بينات خارجية، وإما بينات حالية كالقرائن، وإما بينات على البراءة الأصلية كإنكار المنكر.